ممات معناته سواك ياو باسلام بوتا عندو عندني نبيات السنه نبيلال ليلو شيطان ما يبارنو بالي حديث مقرات من فمر مقرات من الشيطان ليلو عند سو بميموت غير روحه مال الموت هذه قرار لتالي لا سواك يا نبي يمطادنا سواك نركو ياو واسو طايلا ሌላ ጣባ አስተካክላል ይላል ድምጽ በደም ጉጎራል እንዲወጣ ያደርጋል ይላል የጥርስ ጠረን ሽታ ተወግዳል ይላል የሚማርሰው አንዶ ብሩህ እንዲሆን ይረዳዋል ይላል አቦዙ እስከ 7 ተመለ ወለታ ጁራኢን ይባላል እንደ እንትን ካልቻ በፈዋኢድ ሲዋቅ ይፈዋል ሌላው ደግሞ ሁለት ረካ በሲዋቅ ሚሰገደው ከሌላው ከሰባ ይበልጣ ሐዲስ ደይብ ይሆን ሸዋሂድ ወልቶታል ዲ ሰላት ፍዲለ 70 ከዛ ከአራዋ አህመዱ ሙስተዳ ይላል ሁለት ረከዓታን ቢሲዋክ خير من 70 الله دي الصلاه فضل 70 كذا كرواه احمد مسند يقينا طيب انا ابي هريره رضي الله عنه قال قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا انا سوق الامه امتوچين استغفروا بيه بالي نورو لا امرت بالسواك بسواك ازاچو نبر بميسجد غزي هولا معناته من عينت امره امر وجوب نو يغديتا ايقر يونه تعزاز ازاچو نبر على السنه تعزاز ما عندالنا دمو نبي عليه الصلاه والسلام وفي دليل على شفقتي لامتي امتها عندها يتشجر كانوا هي باين ففوا امتي بامتها جد عندها ما عندها اذا كمطى يطيروا نبر غفتو قال مطى بس تقى لكن هذا جد كوره جد النجر واجب ان عندي كان ادغانه ولا ليلا دم الصلاه لا تتصدق سواك بقى مصلاجي نو عندنا الصلاه ما اكبر على بعد ولكن دبر تاسو كده سوشن شيطان انه الصلاه تتصدق يفتحتنا ابو نجر الله مطى لنا لذلك صلاه كانت ستنسى ترسب بمشط كده افط لساس تنصا نجيب بالو غزيوش قران يتقرا ذكر يتذكر تاوالي تادرك بونا كده ترسب مفاقو تمرجنا قالو كليلاو غزي يبلط معناته لولا ان شك على امتي بذو تقي مال درس دمو ايه يتلاي درس هي ميتلا ودرس ميا اما وتلاي ابسام يمطاو ترسن بسواك بتكل كلام مكتاتن مطابق تنسان يلا ياكوف شين ديرو فشت الاصنام يتقموت هي سي توزي جمال جنت واكو اي جمال انت توجد الله خلاص سبحان الله بذو هي تناقروا العلماء وقالوا بذو تناقروا الرسول بوقتي لنا لولا اشك على امتي كل ما سواك ما تجزا لا يشيلهم تخلال العلماء صومنيا كونه كذول ابو على يشيل يميلوا اذا كنتم صياما فلا تستاكوا عشيه فواستاكوا غدوه من الحديث بهيك يعورط الله فاني كوناتو كساعات بفيتين كساعات ولا سواك تتقموا يمي الحديث لكن برتو ايدلم راجيو قال ان شاء الله يشال الله راجيو ليلى حديث دمو لخلوف مسائل يطعم يافو ترن يعني ادب جنري المسك كتب على فزول بحالا ترسم مفات يلبتن ايه ترسم كفاك ما شي شتا يتنا دبيل كذي وصل نغر قال ايه يوم القيامه اثر العباده ما يغني نو نغر نو انجي كان يستاكو على كل وقت يعني من خير كسال السائل السواء بأي شيء يبدأ الرسول إذا ذكر بيته قال بالسواء يعني بسواك سوريا أكثر فعليك بالسواك بوزو آل إيه عندك كل صلاة بل أم صلاة إلا ما بابا عربا لك صلاة بس أم نوعي الله زهر وأسر دوحة منعم فهذا من دلال لا لا وضع وعن هذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوف سفاء بالسواك هذيفة يمان حسين بن اباطي وسيمو حسين بن حسين يمان تبالو لقبوا القتل سمنا الهلال حسين وسيمو وقتل يوم احد مسلمين بسيطات كافر وسيلو قتلوه ديالي كفر السيل الله يبارك الله يبارك او في يا دوار الى رزق يا شهيد نو مسلم تصاصتو كقدروا بطور نيدا مسلم تصاصتو كقدروا يراسهم فرس يراسهم يعني غراده كقدروا ان شاء الله شهيدنا كان صاحب سر رسول الله ودا يسرى منامن يهون منافقوچن سمزرزر بدبق نغروت نبر الى لازم صاحب سر تبار على ذا اسلام دبق يله اسلام جنس نه يقول لا نه يقول لا انت ما هدوم نو هي نسن سم لا يتاو كتبوك سيملس النبي لما قدر اسبوا منافقوچ الا تدقواچو نبر لازم صاحب سر تبار قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بموت بعد بثلاثه قال عثمان كان موت بثلاثه قال موت هذا يبارك قال كان رسول الله اذا قام من الليل ما تنسد هي صلاه الليل يسجد يشوف صفا بالسواك بسواك افاتون يعني يقوم نبر يفيق نبر الى شاس يشوف اذا دلك واستاك اذا شاس يشوف ما سيموس ناس يموس من النظر ناس يموس ما تأخر ما شاس يشوس قتل ودلك ما با سيبوس ما تقدم يا رب العالمين طيب سلذي أو ساتر ستنسى من ترمى لتقوم بكنا دبرت على إجاعت عنها دبرت أسوك بذلها ليلام أجرى الله وأنا أشهد رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه هي وندي موانو يوم بدر أبو بكر لما قدر السوس هنزره وهو بنو التو نبار نقرقين الله إذا سيلا شاء الله ديان قد وستاة إجال قبام وعلى السلام عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال على النبي صلى الله عليه وسلم قبا وأنا مسلته أمواته إني أستقفاته إلى صدري وذا دارت عندي أستقفاته نبار وما عبد الرحمن سواك ارتب سواك يزو نبار يستن به ترسل يفاق أبه نبار فأبده رسول الله بصر بعين أنشئ هو نذكر بلا أيوز إنجل من ناقر أكتوا أتشوال يموت بس عارة فأخذت السواك بك عيني أوكون سواك النبي فالدي يصاب برهنا فقدمته عندي تنارجي السواك بك يا يتفتفته عندي بيت ارسي عندي كتك ترجي وين دي كوري شيء ما لبي كورتم كورتم مارجي ثم دفعت إلى النبي أدب شتو أرجي أفرك بقاته فاستن النبي ترسا توفا قبض فما رأيت رسول استن استنانا إن ذاك أنا ما ترسا تهون بلو سيفي كأشي على كن قد تفل ثم أحسن كذاك أن يبلغ إيو إن جيت عارم وصل عند سو مودا ضرب هون كذي ترسون بفقط شيطان أبارات شيطان بزلك زفتي كوا سو سوون بموتون نملاك أو شنب من دار الدنيا أو كبوت حال سيرزروهم موتا في جرال نتال هي المعرفة صلى الله سنة نتمال فما فرق فما أدى فرق ما جرسات على الله إن ذا الرسول ما لتنا رسول الله صلى الله بمك بعد ترسات أر سو إن دفع كلنا عندما مساي سر رفع يديه يده أو سبيه هذا جو إجاك أنا سود السر من اللهم فر رفيك لا وما الله الرفيك لا بلعنيا ودنيا أمرا مع النبي والصديق والشهداء والصالحين لكن هذا يا روس أبو شروف سامينا ميتوتا يا نبياتو يا مؤمنو يا صالحو يا لاينا ميتوتا ساتش روحات شم لاينو درجات شم لاينو بدنيا ما بلاينا شو بل إلى يوم عالم بحياتا شو بدلا شو أسرقتوا شو أسكتات العرش صلى الله عليه وسلم ثم قضى موت عليك وكانت تقول ذي النبر مات بين هاكنتي وذاكنتي بين نهري بترى بديتها إنهم دموا بلا إله وأنا موت من أين تبدل السونات يا عافي رضي الله عنها وأرضاها ستتقفات استتقفات شو بزي باب عندتي بزي ذاك إنا مالك ذاك أنا إيبا باكي بزي بزي وهاك إنتي ويمتشي نادلا ويمسادري إن دار بزي إن دار بزي تتقفات شو موت وارد بني إلهي لا يموتوا بني ترى تراهم يساق عياك أن يسانا بردار يوم الاثنين وقت الدوانة موتوا كذلك ببيتها بترى بلا إله يموت بس صابت دمو تكبر صلى الله عليه وسلم يا سلام هي يشير إلى فضل عائشة وفي لفظ فرأيته أيها النبي ينظر إليه سواكون سيادر من يزوك قباه وعرفت أوكون أن يحب السواك عندما يفلقوا أو يحب عندما يفلقوا فقل أخذوا لك لهذه اللوتين سواك ألقوا تشارج فأسأل رأسهم أن أمر عالون يعرج إلى أقصى التشاتو فسواكو إلى آخره هذا لفظ البخاري ولمسنه إذن وأنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاق بسواك الرتب بإرتب سواك يتسواكو على قال وطرف السواك يسواكو شافوا على لسان ومن أساتشا ولا ينبر وهو يقول ينبر أع والسواك في فيه بافا شيئا كان يتوقع عندما يستوقنا يعني أهون ملاسم المفاق سنانا السن بقمنا عنده عنده سعود عنده عنده عنده وذا ذا دمو استمت الرشاك حتى اسكم يستاوك مالا نو درد صوم لا يتعرور مالا نو سواق ما درقو أسفل لاقينا مالا نو ترسون ما ترعو ليلاكو سامنا آيات بوم أبابا عند ذلك اسكمينو انجلي مبالغة بدا ولكن سواقو وذا وست خطو عند الزي ترسات شون سيسي وإيوها شون ترسك هونا عنده عقدين انت دمو دمو ملاسك هونا بقوانا نو يفاقوا سبحان الله اسلام بين سيدات سيطا سنت اجرى الله سنت خير الله سنت فائداء الله بذلين مالتنا شلال الله ايكو كانت عندما يستوي في مسجد نفر السطورة اذا بنتين ندون انتين هذا مالي لا ندون ليلة دمو انتين ايه يا ريحان انشتكون ايه تشارن لان ايه لسا الى وان ارابه ይሄንን ይፈታፍታል ይላል ያርቲ ይባላል አለ አይደለም ሽቶ ይሰራ በሽቶ ሽቶ ሳሙና ሽቶ ይሰራበት እሱ የስንጨ ፍሮን ይፈታፍታል ይሄንን አይቻልም ስለዚህ ይሄ መድማት ይደበት ይሄኛው ሊነካ ይገባ ሲጋው ማለት ይሄ ዲዱ ማለት ጥርሷ ብቻ ንተላም ሳናት ንትገባ ሳናት ቆሻሻ ምትይዝ ሳናት ምጣራ ሳናት سبحان الله عجيب كونه يا شيخ ها بتفساكم انت ينيون دي فقلو تويدا منو يتس يتس هذا انت بقوم انا ما يدم يا اقدم انت بقوم انا يدم انداو بقوم انا او بقوم انا من على با اذي يا غبا انا قال موطات اندي خالا اندي كا ويم دام اندي لما قال المثال ارس يتساثر كهونا عند لا اندي بمدد لا لا ما فا يما يشل كهونا ያችን በሂደት ለብቻ ተርታንስ አላዛይት ከሆነ ዋና ይሄ ነው ንግናተን የተፈለገው አላማ እንድትታዘ ቆሳሳውን በሚኑን በ ይሄን ዝዱ ሳይነካ ሳይባጥ ሊሆነ ይሄ ነው ያኛ እንደ ጂን ነው ሚላ አለ ተወሰበው የጂን ነው ዳትስል ወደ ላይ እንዴ ማፋት የጂኖች ሲዋክ ስራ አታመይ ነገር አለ ወላክን ያላ ግዲም ነው ምላስን በቁማና ነው የሚፈቁት ነው باب المسألة خفين بخف يما بس مالت نو يزيش يمت قسائس نو هي من يو سماحة الشريعة نو الشيء اوج يو منم نقر سايدور باقرون دي زنبلو بابادو اقر ما بس اتشاله هي رد نو اي اتشالهم بلاي لي تلبسو قال السم كهنا خف ليزرم كهنا ليزر كهنا كلافو نيدو خالص نقر كوفرام كهنا اتشالهم كلافا اللاتشو كان ادلات عما كهنا اندي خالصو بس لا ما بس اتشال شراب الرجل الوتال سيس كهنا بتشاو ما بس اتشال ميل على كفيلو وفرام كهنا خالص عما ما بس اتشال كاسرا سو الصحابة تورتوال لالي من كهيب بس ما بس اتشال طيب انا مغيرة الشرقة رضي الله عنه المبارك قال كنتم عن النساء في سفر غزوة تبوك نبيل عبر الله وغير بسفين فأحويت لأن إبودوا أدرقوا أدرقوا أدرقوا أمركوا الله أدرقوا إقراتوا لأنه سيدرسوا كذلك إجيل زرقاهم كفون لأولك الله تشعل فقال دعهم أتواجهوا فإن أدخلتم طاهرتين إقروا الشين أتبينوا يأتقبعوا مجمرا بلو قالون توقعتوا فمسألة مجمرا أقل بس دي ما بس يمي تشالوا شرط مجمرا قادم مولو ودو أدرقوا أتباح ولا تطورم كالبسكوا بحالا بألو جزينو تتبتن نياس وجيب لك مثل سيد جنابا كالمتا تابس الله بمسافر كهونا صباح للساعات يعني من در لاي كبابي الله كهونا حياة الساعات شرطه باجره بسفلتنا كبابي وعن زيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بركون فبال بول وتودى ودوى الدرق ومسألة كفيت أساتره المختصرون يعني أتى سبالة قومي يتوت وشاشا من التراكم بطبوتا متو فبالك عائما قوموا شنوا كذا قام إني راق سنجد لا تقابل أبنى كجربات شوقها الدرقون كذا ياو سنجا الدرقو ودوى الدرقو بخفات شعبس ويلا مختصرون ياو إيه حديث الكفه أسأل بس من روى حديث المسيح 70 نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا يعني بخف يمابسون حديث على سبا صحابة كنبي قولا وفعلا ورتوتا سلزي متواترنا والسود إنكار ماذا سكفر هذا السؤال شيئاوس من البعض جهن النربات وشبان النربات وإشتدار بميدنجي بدفنوا إيه إنكار ماذا سكفر هذا السؤال حديث متواترنا بركاتا كبركاتا ورتوتا مما تواتر حديث من كذب ومن بنى بيتا لله واحتسب رؤية وهول وشفاءة ثم سخفين وذي بعد أعلى ابن حجر طيب باب في المذي وغير يمذينا يغيروني نقرنا غير بول أو يعني وذي مذي نبالا ماء أبيض لذج يعني نج وحانو يمي تابك أمي الله عندما استكى إلا التطاف يخرج عند التفكر في أمر النساء سلسيتوش التاسب ويم دمو عند المدعبة كسيتوش التدافع ويم دمو عند يعني خفة الذكر بعد الثوران ذكروا ما انتشار تدربو تلتتو بحالا سيرقب يمرتون قرنو ما زيلوتا وكل فهل يمزي على عند سابين نقراتونا اني اعاني من المدون لم تتبالو ملي مسلجا ارأيكو ملي ايضا لب كورما يهونه الله فحل يهونه الله ما زيل رجا بس يتوتي ما الله يتوتي بزاري ميقر من الله بس يتوتي بزاري يا قوة من دلنو يا من لستن يا شهوان شهوة ولتين النوم بطعم فاور سينورو ماني يهون هذا الرجال بحيلي وطعام تنش حيل سيانسو ودمزيه داري داري سلزي او لزي بلو ما تعطب ملو آسيزم قل راسون ما تعطب ينكاو نقر ما تعطب إيزا نجاسان ايدا لم تخلع الفوان جمهور الفقهاء الشافعية نجاسان الى مثل البول نو يلال يتوترد ايدا لم عند من ينو راسون ما جنابه وذكرون ما تعبونه مكة يبني لانتا نقر قل يعني يا عند بول نو بلو ينكاو لنا راسون ما تعبو تمرات هنا وذي ميبال نقر على دمو عند مدينو وذي ميبال دمو ماءون أبيادو نجو ايه دفرس وطاتي مسلال يخرج أقبال بأولي لك شنت شنطة ستاقو بوطا دي كان بمسماه جزي وعند همني سكعيد كبال نقر تشكما ستار راقف يوطا ايه جاتم سو جاتم قيمو سيابك عقاتان يهون دي كان سيسمانا ميوطا ببزار وذي بالات السب عند مدينو بول مزي وذي نزيه الله تشوف ودو إفتالو نجاسانا تشو على القول الراجي بولو باتفاق نجاسانو إيه براجيه قول ما تبيزان ودو إفتالو وياو ينكوت النقر بانتم سرين بسم كوان درام ما تبيزان أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجل مزدان مزدي بطان وذاب بي نبرا فاستحييت حياة الركول أن أسأل رسول الله لم دي مكان ابنتي أما تشاو نو وإندي أين النقر دولة ما تيك لما كان ابنته فاطمة إبنية واند بقول أقول تأتي من النار واند بقول دمو يا رجال شو بان شو فأمرت المقدار من البخاري من باب من وكل في العلم رجلا لنا يوانا علم نتأي كلا سوني أوكل سوكلو إيه نديسا مطا فأمرت المقدار من الأسودي فسأله من أن يقعد شو فقال يكسر ذكره ويتوضع يعني ذكروا لي طب وضوء يعدل قال لا علي هنا يتأيك أو علي هندي بلوي نبضي تأيك تنش أفرو إني هندي كونان ويم بلي لاو ذكبا لمو إن دراسو أدركو تأيكوا لذي بلوي بنا تودى وفي ذكرك بلي لاو ذكبا لمو لي لاو دي راسو متو إن دقل ما تعالى تأيكوا حرام سلهونا إذن لب بلي لاو سو لردانا لتكم سلمي شن نبار إنجي على الزوء خياء حكم لما تأيك نتم أيك وتودع ودعاء وبسيط ذكر طبعا وللمسلمين تودع وانضع فرجك يا أبا بنت يعني وها رجع عالوت له ما رجعتنا وما تبنا وبسيط ذكر طبعا إذا لا انضح فرجك رجع ولا توم تقرأ منادس لجست من الآن سلس دي أو ما دي نجاسانا من النبل نجاسانا إذا لم النبل جنابه راسه ما تبنا النبل من هنا من يا ينكاون ذكر ودو إفتاء ذكروا ما تبنا ولبسوا ما تبنا ترتيب وأنا بعد من تبين عبد الله بن زيد بن عاصم المازي رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنبيه سموتا تنقره وأبيتا تنقره سلعا بسوي هنا الرجل الذي يقيه إليه أن يجب الشيخ صلى الله عليه وسلم هنا يفتى مسار هودو الدين لبتنا مجاد عبتنا هنا يفتى مسار إرقيت سعيد يقول بيجتا يفتى البطر الشاكة كار فقال لا ينصرف حتى يسمع صوت أجيره إرقيت إسكالالا كثلات أيوتا هودو أيفتا عبتن لكن هذا يقين تبشق أيوة قدمه من دون ايه دم اسكال سما الناس يفسا ان دم اسكال شتتو شتا لله النا دم قال لله فس ودو يفتا ما ذا زي ذا ايدن هي تريك ايه قال هي نو ما زي ذا يقين اسكال على لما لك نو يقين تبن ذا سيرا متاوق نو انجي دم قال لله النا شتا لله فس ودو يفتا ما لكن اياتي ذم يدرو وهي حديثو طارق بن علي اذا فسا احدكم في الصلاه فلينصرف وليتوضا هي امر طيب وأنا من قيس بن مهسان الأسد يا أكاشة بن مهسان هي تنات إتشي مهاجر أم قيس ومن كانت هجرته لامرأة يصيب أو امرأة يصيب أمي له لجسيت يا بلو بمكة أجتوات هجرة قال هيت التاقنين بلاو لستا بلو هيدو بزا ترسانا حديثة مطاوي لها من ثم ذكر امرأة فيه مهاجر سببه فيما رأوا وقالوا مهاجر مهاجر لأم قيس كينك من ثم ذكر امرأة فيه سراحلة أم قيس من دمهسان الأسدية من بني أسد أنها أتت متات بابن لامد إذا متات ثقيل تنش نمع قطان مجيب يا إيه يا ربنا إلى رسول الرسول إذا متات فأجلس في هجره بطافة السلام النبي عليه الصلاة والسلام تواضع نبرة إسانات الوضوء تنش أولا تشاكلا وجيب يا ربنا يزار عن بعضه خرعتا يعصو بن إسان تكذب له كسيت من أين الزكتة ما يدر جو نبي الرحمة على الله تواضع الله إسان يوتنا أنت تو دمو كتولد بعلا سات أبو أتشو نبي إندي بركوا أتشو يدي كنا بر سيفوت يهو نثامر كسبا يدي كنا ثامر أنت كبير الله متوسن أبو تتو بلام كان إندي فجر في بودا أباي يا مالي كن أفت أفاج كن لما على تفاؤل نلالو كذاب بعلا دعاء ربنا يوسف بودا كذاب بعلا الله تون توسي تبالا بس دي مركي مت أنا برا نا إذا مت أنا ها عندك زي كانوا ماله تمام عندك زي عندك زي عندك زي أهون تانيك نبال عندك زي دوس تور سكيدرس درس كنا تو توجي آه هو لا تماتن درس إلها نجيب كارب لا أي إنداي تبعي برا أنتنا ببزات أجر جلو تونو إندا إسلام تو تو سدس تور ميلو ببزات أجر جلو تو نعم وتتو اسكت سدس تورنا إنجي على الزامة والوالد يرضي الأولاد هؤلاء كاملين ملو يتبي جزيات ورتبها نقرق كذام بانسا ما قدشت الشارع الذي برده وإن أردتم والوالد يرضي الأولاد هؤلاء كاملين مرضى أن يتم الرضاء وعلى ما يريد رزقه وقسم بالمعروف لا تقول نفس إلا ولا تقول نفس إلا وسعها لا تقول والد بولد ولا مولد بولدي ولا والد بولدي فإن أراد فسادا يعني قبل لا تمام الهؤلاء أنت راد متشاور فلا جناح عليهم أيوه بعد النام استوى ما بعد النهاية تسمع متو بس من بويت هو ده تام الساي مولاف خاتو ليك جود كان فلاغو وانجلي لب جين وانجلي لب بعد شو مالته تام الراجع سكولة تام دي تبا مالتنا إذن إيه شباب دكتور شو مني لالو عند سالس كاس دستورس وهم قرات تطني تطوي كان دمون ده سمنا تمرن بس بقول تطوي وهم ده وهم ما تبقى تفعل إن داو ده وثتو يهونا بحريات رياس كمار بحريات عالا وثك ما تطاتوا دي جوراتوا لفي زكالوا لمن وذا إن دان دي عربوش هذه لا اللي ده كل لا جاجا جرنا إن اللي بيزان إن هو هاتا تطواتوا خفافة ولا خفافة كنا نشوش ناتوا وهاي تطواتهم بريجنة من معنى تلقونا بريجنة وهم تطاقون تنش في زكالوا منهم تنش تستقاك ليونا لدان أي إن أقدر من جي بطامي تموالي لدان حتى إن الناس تطاطا يولي كجي لدان ما تطاط ايه تمر ما قوس تكري لو منو بقرا يقام على تاعك شيخي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سوكو إن ده تولد أذان يبالي بس بقاني انتنجوه بقرأ إقامة بال كذابه على ودي أول سايد أبا وسطو انتن تمركا تمرنو وانناو إهينو قالي لمار وين سكار نظر انجي انتنو ودي بدون أنا انجي فقف بالبالا خلاص من سلم الله سطوة سنان أما أهو تامرون على رؤون النبي عليه الصلاة والسلام سنان إيه تفاعلون انجلنا ملاسو متافت أبايو يا عمارة تودد يقول لما عرفنا لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم شكري بارجد نبيو عند نبيو ما عندهم يهون إلا هي سنة قد إسكام شيء مع الله إلا لا يتشار ملاده شكري إلا فنعيش من رضي الله عنها نعمنا فأجلس في هجره بتاف استمدوا فبعد بول بعد فدعا بما وها عزدوا فندى على ثوبه دفوا بديسان يوندو كون وها بتاف دفع بطال للا يتطبوا خفيف منه ولم يزال تبوتوا ما تبع اشتارقوا ما تبع إذا يسيتوا دمو وها الدفع بطال من للا ترمذي أو الرادس أنا بالسمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسر من بول الجار ويش من بول القرى يسيتوا على من دلنا وتعدي السام اتاد السام وتطلوا إلى نقريب سيناقب هذو النقرة لما أتشو عندنا يسيتو وفرامنو يوندو قدشنو بولو ولتن يسيت كهوا هوا يتفترت شبت كدم كسيقانو ولد ود آدم يامرا لنا أتشو كأثر مقتوال أثر هوانا كأثرنو يمين نقرة الله شو سوستن يا وندون بوذو سوي فنقوا لياقفو لياجعوثو سلذي مشقاو سلذي أمد بالواسلة على مشق سجدو بالتيسير لها سيتم قفاب الآن تلسو إنجي بزو صعب تلسان نتا بزو النابقرال يا مونير يا وندو الدفافتات يا سيتو التعطبان وانا عيشت من رضي الله سيتو شوك ما دي بشتار على وقف من البعض وانا عيشت من رضي الله عنها وقيل وندو مني يتعبال سيتو دم يتعبال لكم من النابقرال يهي بزو مبكي بايونو وانا عيشت من رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بسبي تمطو فبال اثر بول باچو فدا بمن عززوا فاتبعه اياه اي فاتبعه بوله وتتون استتقوا من وها استتقوا يعني بوت عفوا بشنتو وتتون صار بشنتو ولم استفاد بقى بقول يا ذا تفسير ولا مكسب وانا نسيم ما رضي الله عنه قال جاء اعرابي متى فبار في طائفه المسيري باند قول تنستو ذو الخويسره اليماني بار الى ديسل ذو الخويسره اليماني ميبا ولا ذو الخويسره التميمي الا ذو الخويسره اليماني الا ذو الخويسره اليماني هنا بالا غري متو انجد اياكم اديس كتما غباس سلسلم الناس تمروا من ما يادم مسجد غبطو كسوش كچ بلو بالبت يتمار يالا وشين سيما بيدق بلا عنده بندي ذو راكا قد قرأ فلما قضى بوله شنتون ترس جزي امر النبي صلى الله عليه وسلم عند بالدي وها عززو يوها فاوريك تدفابتنا كذا من عال هذه المساجد قالوا لا يسلو فيها شيء ينقاذوا رات الناس اشي يعني ان دي مسجد وش يسوق شاشا شنت منامن ايقبات نفت ديون كذا ايقبات يا ذكر يا عبادة يا صلاة يا تسليم بوطانات بلو عروتها ايه بدو تمرت ايزوال الى ايه عديس عندنا لجاء لعلا وقصو قصيتها اصفر لقال ايات امنا ولتنيا يبلت اذا قال مكلاكا تنشو ماسكنية تتشارة شنتو نتفى الصوم مارد ومسجد اشنا مارد ايضا دربومو ايضا لابد يبلت اصلا ميامتا مسجد اندان لليلت اصلا ميشيل باند بوطا اجرى صوم مارد يبلت اذا مكلاكا تنشو اشنا مارد ليلة ودم يسو شنتو نجاسانو مارد اصنزا ليلة دم يسوى شنتون بيقارقوت يقودان أبر أنت يجمع روشي ورتبنا مسجد دالنا إذا كان لقاؤنا أبر خلات سوى استجري انت أين القيامة من دنا بلو يفرط لنا بركة اسمي خال بهالا من آل الله مرحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد آل لقد تأجرت واسعا إلينا محمد بس إذا لدينا ليلة عكيدا أليه يا الله رحمة بطا سيب قد بال نبي والسر سبحان الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستهداد وقص الشعر وتقليم الأظفار ونطف الإبط متفق عليه أبو هريرة يا أستاذ أبو هريرة يا الله من اختان يسمى التوسيل فطرة خمس فطرة خمس عمتنا نقول فطرة عمتنا فطرة فطرة معناتها أن السنن القديمة الشريعة القديمة يقدموا النبياتو السنة معنا كأنها سو بتفطروا عندما يتوق نقر خونو ሰዎች ለመደው የቀድሞ ሱና ማለት ነው ነባራዊ ሱና ማለት ነው አልኺታን ግርዛት ወልኺታን هي قطو الجدت مغطيتي على الحشفه ወንዱን ከሆነ በዚህ በከርክሩ የከበበቻ ዙሪያ ያለቻዋን ቆዳ ቆርጦ ማነስ ማንሳ ወፊል ኡንሳ قطو البذره التي مثل عرف الديك عند ادورو معناه اسكال يونهچ قومچا اندچ اند انتينا يونهچا مقرط بازرا يلوات طيب ختان ايه ሁሉም ሱና አራቱ ሱና በባው ተማው ተስማምቷል ይላል በختانو ተወዛግዋል በግርዛት واجب ነው ሱና ነው يمي ذهبت الشافعيه ومنهم الالباني يا غرزات بوندم بخيتو واجب ነው ማለት ይሄደዋል حديث الخصصم بيلو وذهبت الحنابلته بوند واجبنا وبسيت سنانو بلوات وذهبت الحنفية والمالكية بوند بسيتم سنانو بلوات كن النسوغا سنانو مالت وستو عند واجبنا بلوات عرامتن يا رأيه رأيه مذهب الشيخ الإسلام تيمية حقر موكا هون بطن نشو يكورت بطن نشو حقر موكا خال هون بايكورت مرتالي لمن موكا هون سميتي بذاباتها لحرامي عقادتها جن هون على نبات أدماس أيار ما على نبات أم ذلك النبات زابط تقوى من منبات يفتاد عينات ثلاي سفتلا في المار تمرت بوت حاصل هنا تمرت ثلاي عينات سلمي أسلم الواتشوا شهوة تل إبا إبد إساعات ملوك اسم هذا سلمي أسلم الواتشوا إنهم يقرزون أمي ما جمرة إنهم قرزات واجب عيد الله من ده أنا بلاوش نبر ميلو أو بتوسطنا وما قرزوا أصل الله دين لكن أتم بطام الشجاري زمننا ذلك النا هي كانت قرزة بطن يا قرسي تجون داو القرزو شم القرة شم يعني أنا قصيت الجواسية تلا، بقى كذا ده فرج كذا ده ركش إن ده زايد عليه، يا القرة تود بقى من دنا، أين ده ركناه؟ سلبي بتوسطنا، بزوج كنا كاتة ومن كانوا تروا إذا بزوج ده مفسد شو؟ شهوان ده مقدر بانج، أو ده بوجه سنينو تقول إذا لو، ده بوجه بزاد يقدر يزال، شهوان شو سيتو تسكت زمان سان، سنينو شابزان يو شو يقدر يزال، شهوان شو بتعامل ده كان، من دنا وخير الأمور أوساد من دنا وخير الأمور أوساد. مكاكلنا وتنشو بالكرزو تنشو فطام تمرزو يا هون فطام بايقوم يطبقناو نالبات زي عند كبل على فتصا عند غير سبوتش عندي سمون انتس هو قاعد ما هو قاعد سلازي على هنا والاستهداد استهداد شعر العانا يا وكتجلاله يا اللي وصل وهو الشعر الذي ينبت حول الفرج والدبر ان حجر زوريانا بلت زوريا اني بقلون من مدرج ملاجات الى ما يام كونه منجت نو اليام ملاجات نو ده يم ياو بذو كبقره فكر مقلصا نجاسان يا يا بلاد انهم دمو ياو بتام دباري نجر نو معرف بتلاقي سيتوچ بتام هي نجر متطابق كمنن بلاي اسفلاي لو باروا كذا جد يونو باتا الى فمقتو عنده نو الى وقت الشاري ايه قدمو كما سمريد ميبالو ايهن ما سات قدمو كما سمريد تلنيا قدمو يكبتا ايه كما قال ولا بلو مجوسان يهودان نصارى مشركين خالق له وقد ابتلي كثير من الناس بل العرب عربو جبزانيوتو بهلك النهية وتوفير الشارب يا سلام سبحان الله هذه معارضة صريحة لشريعة رسول الله لسنة رسول الله رسول الله بقى اتتاع اندقى خالقه ليلة ما اندقى دلقوا معرفة سبحان الله عندو سماء ملائكة كلهم ذكروا من الله سبحان من زين الرجال للها إلى الوالد وندوچ بذئ ماشالله بهون الله تراث يغباو عندي سيتي بجاهليا ميلالچ والذي اكرم الرجال باللحى وندن بذئم يا كبره يا هون الله يا علاق مسكانا يغباو ميلالچ ليلو دمو حكواس يناغرو وندنا سيت انغدي كل ايدلو سويو بذئ مرينو الرجال قوامون الله يتعالى فتنانو منم متا منم يستبهيل راسي قالك أشي مرينا تمر أكل كهون إنديت ما صرعت نوا. سيرتي لو أنتو خردات دالتين إندي نورو سيريا يهونا بكر حدينه مفكر بارو صرع الله كنا نقول لا تعالى ولا وشين نقول. ده لا بفكر أنا ملاجأ تلال هرمونات بتلوز ما لنا وانتن يسمو ولد الناس بيسمع هذا سبحان الله إنسي نورو ما يدار. إنه نداس كنا هون سيتي نقول ما صرع. سيرتي إسلام يا سياس كم تزبلوا أيضا الله جنب ولا إذا أنت مؤمن كم نقرين يا فيتون كيف الشوف سبحان كفيتون كيف الوطاء على إنه هي اللي يسكتي جالس خنجي شقي عندي هو أنت تو هي تقبلوا لا مين هذا الشيء ذي مبالات في بعض النشاعو هي مسنا بقى لو أوريتي مسنا بقى أيام تقولوا فلفل من بعض نقرأ فلفل إيه نبي رأيت أشوها أم بس عجيب تلاقيه أنت إيه نبي نبقلانه أي ليش قلت مدبر بعضه حتى انت فاضل لي صوتا يا فيجل من سيت فيجل انت سيتو كل ايدلم قيمو انبسطا ايه سيتا لمطنا يا جانم سيتا دم قنجو لنيا اندي هون لمط ارغواچو سبحان الله اينن انت تقو ستواچ انسو گيت ايه نو سبحان الله اينن ملاچ تايچلو ونجنا ولا حجلا ولا ملا وند اين لي دات وند وندنتو سيتو سيت دي تطبق نو زاري كن وندو سي سي صوتا يقيرو نو چرخاس بقطيتا اي وند امرو بتا دمو بزو ኡስታዝ ማሰሙክ ታንዴ ነው አንዳንድ ሰው ጢሙን ያሳድግና አይቻል ምንም ነገር አይ በተለይ ወጥቷል በጣም ግን ማወቅ አለብን ነገ ሊያ የሚባለው ምን ላይ ነው ሊያ ማለት ሲም ማለት وهو الشعر الناضط في الله السفلي በታችኛ አጋጨ በቀለው እዚ ላይ ትርፉ ብታስቡ ችግር የለውም ይሄ ነው ይሄ ነው ይመለከተው ፊቱ ላይ እዚ ላይ ነው አሁን እዚ ማለት እስከዚ አያ እስከዚ ድረስ በቃ ከዚ እቺን ማለት سبحان በዚ ቸበቀለው ነው ወደዚ ገባህ በላኛው አጋጭ ያለው ያለውን ብትልጅ ይሄ ችግር ነው ምክንያቱም ዲህያ ምንደው ሲም አይይዘው ስለዚህ ያለው ሰይን ያበጥረው ይንከባከበው አፉልሊሃ ወፍሩልሊሃ እትርኩልሊሃ ያ ሰላም ይሄን አበጥረው አሽሙን ምነው ቀባባ ዱአዲ የሌለው እንዲህ መጣበት አያስቸክለው ይላል ከመጣ አይንካው ከመጣ እስተዩ መጥቷል አህለ ወሰለም ተቀበል ተንከባከ ካልመጣ ችግር የለው ወንድና አትን አታሶት ተባለው እንጂ እሱ ካላ በቀለል ችግር የለው አስር ብቻ ነው ይሳሐቅ ማለት ايه ايه من دال ما ملاته ما بذات ان دال لم ترغو ما انت احفما احفاء مالت استئسار كثيرو ترغو ما صوبت بيش يتوسط لما قلت مسلانة اباسا يهونا له عند امام مالك ارتو اهنين يلاجة سو اقرفو على بيما بيكاون بل لسيدنا عمر توسطنا بزي بزي سبالة يقوتا سي قوت وميفتروس نبرا جون ميبان نقر على نقر قل ما صوبت ارسان بالتانسات شلال الله تنش تقر تنقر تقر اندالة تقر اندالة توسطنا بالتاسو الدوان ناقل بتاتشن يو فكان فارو افاف لا يعلم ان دي ما سوغد دال ما انسات اندال بتلاقم شكري ان شاء الله لذلك يا مسطو ودي كفطراناتشاو وقص الشاري وتقليب الاظافر طفرن ما قدام ممكناتم طفر ياو عندنا اوريت مساله نب ذما تلاي وشا طفرن قطال ليلا دمو نجاسه بوستو يطراقم جنابنا ستتطاب وستو لا يدرسو يشلا ሌላው ደግሞ ሲትባላም ያው እንግዲህ ተላይ ቆሰሰ የሚጠራቀም ከሱ እንትን በውሃ በቀደ አይደቀም ስለዚህ ያ በሽታ ወደ ውስጥ ይገባል ሌላ ምን ነገር ልሰር ቢትጥ ከማሳ ይሄ ጥፉ በጣም በበቀለት መሪት እንድትነካ ግንጥል በነሳ ሱብሃንአላህ ያ اخي ተውን ይጃላኩም ማስከራበ ነገር والله العظيم الله አይደለም ጀነት ስለሚሰጣል እንደው የሰው ልጅ አርጎ ብቻ ስለፈጠረ እንገልዳው ነበር አላህን والله العظيم ይሄ ክብር ነው ማለት ተሰጣ መሰለ ለአንተ ብቻ ነው ለኔ ለአንተ الله اكبر الله اكبر يا ذات اذا الناس تفرا الناس تمر هذا لله جن سلسله ذاتنا استمر السلام انت مساك رسمت كبير عندك بشاشه نزوك يا ببيتو انت على طراق ما لنا ساري هون دابو طراق مبتال شتا يمطال منجت منجت يمرطال لله بزو انت ملو اي بقلمنا نرب ياشجر كون يلاجوا امام هون نمبر بيسامنتو يلاجوا نمبر موشامي يلاجوا نمبر ايه ما طيقات بقى ثم ترسن انت فيك ايه ساقولوا انت سات انت ساتر ويم انت ابتر ويم انت تنكباكبوا معناته انهم قاموا ايه سنتين كده ساقولوا ترس كل صيمه ايه شاربي كل نغري اجر بوضو بغس بجمعه باي بدي بدبر يزيد الدين بطق غستم غجم يصدا الطهور شطر الدين والله يحب المطهرين ان الله يحب التوابين ويحب المطهرين ثوبات يا وسط الصلاة اه ترتا ان شاء الله سلام يا من